شخص نسي إخراج الزكاة لعدة سنوات فماذا يفعل؟ الذي لم يزكي سابقا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون عالما ولكنه نسي. إن كان جاهلا ولا يعرف أن الزكاة تجب، كثير من النساء لا تعرف بأن الزكاة تجب على الذهب الملبوس مثلا على القول الراجح، فنقول الجاهل في الحكم معذور وليس عليه شيء أبدا لأنه جاهل. الثاني إنسان يعلم أنها واجب لكن ينسى ويتهاون وغدا وكذا ومر عليه سنة وسنتين، نقول تجب الزكاة في ذمتك، ويجب أن تعرف في في في في السنوات التي نسيتها تعرف كم كان عندك، وإذا لم تعرف باليقين حاول بغلبة الظن أن تعرف كم كان عندك وتزكي عن السنوات الماضية في هذه السنة وتخرج 2.5%.